أو جحشا أو كعبا. العرب كانت تسمي بهذه الأسماء، واحد يسمي ابنه كلب، ولا يسميه صخر، ولا يسميه حرب، أو واحد يسمي ابنه جحش أو كعب. هم قصدهم إيه بهذه التسمية؟ يقصدون بهذه التسمية أولا أن يتميز الولد عن غيره، لأن أي شخص لابد أن يكون له اسم عشان ينادوا به، لابد لكل شخص أو ذات إنسانية من أسماء تميزها بالعالمين. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، إزاي يسمي الشيء عشان يميزه عن غيره. الأسماء اللي احنا بتعلمها شيئا فشيئا تعلمها آدم عليه السلام في لحظة واحدة، وعلم آدم الأسماء كلها. لكن اللي بيسمي ابنه بيسميه باسم يراعي فيه الوصفية. الاسم أصلا موضوع للدلالة على العالمية، للدلالة على تمييزه كعلم عن بقية الأشخاص. ويريد أيضا من هذه التسمية أن تتحقق فيه الصفة التي تضمنها الاسم الذي سماه به، أمله أن تتحقق فيه الصفة التي يتضمنها الاسم. يعني بسمي ابنه مثلا صخر، هو بسميه صخر عشان إيه؟ عشان يعني أن الولد يطلع متين، يرغب في أن تتوفر فيه صفة القوة والمتانة والتماسك والصلابة. واللي بيسمي ابنه مثلا حرب، يأمل أن تتوفر فيه صفة المقاتل الهمام الفارس المقداد، وبسميه حرب عشان كده. طب واللي بيسمي ابنه أسد أو كلب أو جحش أو كعب، ماذا يريد؟ الذي يسميه أسدا أو كلبا أو جحشا أو كعبا يرغب أن تتوفر فيه صفة الشجاعة وصفة الجرأة والوفاء، يرغب أن تتوفر فيه صفة التحمل والعظمة والبقاء. ولذلك كانت أغلب الأسماء التي يسميها العرب مبنية على هذه القضية، مراعاة العالمية والوصفية معا. الاسم وضع للدلالة على شخص، على علم معين، وضع للعالمية. والاسم يتضمن أيضا الدلالة على الوصف، ممكن يتحقق فيه الوصف ممكن لا يتحقق فيه الوصف. نسمعنا مثلا عن أبي سفيان بن حرب، أبو سفيان الجد الأكبر بتاعه اسمه حرب. وأيضا عند الإمام البخاري تزوج أبو بكر الصديق امرأة من كلب. يعني إيه امرأة من كلب؟ يعني من بني كلب، قبيلة من العرب. الجد الأكبر سموه كلب على أساس تتوفر فيه صفة الوفاء. أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش سموه جحشا على أساس أن الجحش أو الحمار، لك بني حمار بني جحش، فيه صفة المتانة والصبر والتحمل. زينب بنت جحش، حمنة بنت جحش أختها، عبد الله بن جحش. سمعتم أيضا عن أبي بن كعب، الكعب اللي هو العظيم، الكاعب المرتفع العظيم، وكعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك من غير عذر رضي الله عنهم أجمعين. فالعرب كانت تسمي أسماء للعالمية وأيضا للوصفية، أن تتحقق في الصفة. إن واحد اسمه حرب وهو من أجمل خلق الله في القتال، اسم على غير مسمى، اسم للعالمية والتمييز فقط، لكن ما فيش فيه الوصفية. احنا بنشوف برضو أمثلة كتير جدا جدا، ممكن مثلا تلاقي واحدة يسموها تفاحة وشكلها يغم، أو واحدة اسمها زهرة أو غزال، أو ممكن تلاقي واحدة مثلا اسمها شهد أو بياضة أو نورة، أو واحدة يسموها أمر أو جواهر أو جميلة، ولو نظرت إلى شكلها تجدها سوداء كالليل البهيج، قبيحة وجهها دميق، اسمها بياضة وهي في شدة السواد الحالي، سبحان الله. يقول عليها جواهر وهي خبيثة الجوهر وخبيثة المنظر، غير ذلك مما هو معلوم. يبقى الأسماء وضعت للتمييز، قد تتوفر فيها الوصف وقد لا تتوفر. ممكن اسمها بياضة وساعة ما تشوف منظرة سبحان الله، اسم على مسمى.